بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من سوق الآخرة، بل سوق الجنة. قام السوق فهرع إلى الجنة، سارع إلى الله جل وعلا. واليوم سنعطيك عملا سهلا ميسورا، حاول أن تقوم به ولو كل أسبوع مرة. سارع إلى مسجد قريتك فاستأذن من المؤذن، وأذن مكانه ولو مرة، تنال هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل، ثواب الأذان. لو يعلم الناس ما في الأذان من الأجر العظيم لسابقوا إليه وتسارعوا إليه. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. صلى الله عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان من الأجر والثواب، والصف الأول أي المسارعة إلى الصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا أي يقترعوا عليه لاقترعوا. ثم قال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. التهجير يعني التبكير إلى الصلاة، تأتي قبل صلاة الظهر مبكرا، قبل صلاة العصر المغرب، ولو قبل الأذان بخمس دقائق لتسابقوا إليه لو علموا ما فيه من الأجر والثواب عند الله. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، ما في صلاة العشاء من الأجر، العتمة يعني العشاء والصبح يعني الفجر، لأتوهما ولو حبوا زحفا على الأيدي والأرجل. إذا في هذا الحديث سارع إلى الأذان، سارع إلى الصف الأول، سارع إلى الصلاة قبل أن يؤذن، بكر إليها، حافظ على الصبح والعشاء. الأجر الثاني للمؤذن، هل تعلم أن المؤذن إذا ذهبت وأذنت أذانا واحدا فأتى 50 رجلا فصلوا معك، سمعوا أذانك فصلوا معك خلف الإمام، فلك أيها المؤذن مثل أجر 50 كلهم. عجيب كل هذا. نعم، ما الدليل على هذا؟ الدليل على ذلك ما رواه الطبراني وصححه الألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له مدى صوته، وأجره مثل أجر من صلى معه. الله أكبر يا عباد الله، الله أكبر، له أجر مثل من صلى معه. فكيف بمؤذن يؤذن للجمعة فيأتيه آلاف الناس؟ له أجر من صلى معه. الأجر الثالث للأذان أن المؤذن يغفر له مدى صوته. ويغفر له مدى صوته يعني إذا أذن بصوت مرتفع فطول هذا الصوت يغفر له من ذنوبه ومعاصيه ويكفر امتداد هذا الصوت. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك ما رواه النسائي وصححه الألباني عن البراء بن عازب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم أي صلاة الله على العبد، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يثني الله عليك ويمدحك أمام الملائكة لأنك تحافظ على الصف الأول، والملائكة تصلي عليك أي تستغفر لك، فحاول أن تحافظ على الصف الأول. والمؤذن يغفر له مد صوته كما ذكرنا. الأجر الرابع من أجور الأذان أن الناس يوم القيامة يأتون في الحر الشديد والعرق الشديد والزحام الشديد، كل يحاول أن يرفع رأسه ليشم هواء، وإذا بأناس في وسط المحشر رقابهم طويلة جدا، ينظرون إلى الناس ويستنشقون الهواء، وينظر الناس إليهم لطول أعناقهم من هؤلاء؟ هم المؤذنون أيها الأحباب، فإذا أردت أن تكون منهم فحاول أن تؤذن في مسجد قريتك. والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن طلحة بن يحيى عن عمه قال: كنت عند معاوية بن أبي سفيان فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة، فقال معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اجعلنا منهم يا رب. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أي في هذا المحشر وهذا الحر وهذا الزحام الشديد تكون أعناقهم طويلة جدا، يراهم الناس فيعرف المؤذنون في المحشر. الفضل الخامس أن المؤذن إذا أذن كل من سمع صوته وما سمع صوته من عاقل وغير عاقل يشهد له، الإنس يشهد له، الجن يشهد له، الحجر يشهد له، الشجر يشهد له: يا رب سمعته يؤذن، يا رب سمعته يؤذن. كل هؤلاء ينطقون يوم القيامة فيشهدون لك أنك أذنت، يشهدون لك بالطاعة والإيمان يوم القيامة، فهنيئا لك أيها المؤذن. ولكن الشجر والحجر ينطق يوم القيامة ويشهد المؤذن؟ نعم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه البخاري عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال: قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء، فالشيء تعم كل يابس ورطب. الفضل السادس من فضائل الأذان أن الأذان يطرد الشيطان ويبعده عن الإنسان. والدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا وكذا، ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، فإذا لم يدر أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. وأختم معك أخي الكريم بأنك لو كنت وحدك في الصحراء فأذن وحدك وأقم الصلاة وحدك وصلي وحدك، تصلي خلفك الملائكة. والدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه عبد الرزاق وصححه الألباني عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. أي إذا كان الإنسان بأرض صحراء وصلى أقام الصلاة، أذن وأقام الصلاة وصلى، صلت الملائكة خلفه. إذن نأخذ من هذه الحلقة أن تسارع وتؤذن في المسجد ولو كل أسبوع مرة واحدة. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.